قولي عمل لك ايه؟ قولي قلبي اللي انت ناسيه وانت قولي عمل لك ايه؟ قلبي اللي انت ناسيه وانت وانت الغالي عليه غالي عليه قولي العين في العين وانت ولا داري بحالي والله تبقى هين قلبي والفكر اللي جالي فيه